من ذا لقلب عاش دون حناني. أماه لفظ الأم الزكياني، من ذا لقلب عاش دون حناني. من يطرد اليتم الذي يلتف بي صح دون تواني. إني حرمت القول أمي، إنني حرمت عيوني أن تراك ثواني. إني فطبت مبكرا عن عطفك وجميع يداك مدامع الأجفان، فأرى خيالك قد مددت له يدا ليزيل هما بت من أعاني. لكن تغار عن عيوني طيفك وبقيت بين الدمع والأجفان.